الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل البتراء خلقة، والجماء والخصي غير المجبوب، وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله العيوب التي تمنع الأضحية، وذكرنا أن هذه العيوب منها ما هو متفق عليه كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهي الأربعة عيوب المعروفة: العوراء البين عورها، والعجفاء، والعرجاء التي بين عرجها وضلعها، والمريضة التي بين مرضها. وأما ما سوى ذلك فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل يصح التضحية به أم لا، وتقدم الكلام على هذه الأشياء. ثم قال رحمه الله: بل، أي ويصح ويجزئ، يعني استثناء مما سبق، يجزئ البتراء خلقة. بتراء هي المقطوعة الذيل أو الذنب، أو التي خلقت هكذا بلا ذيل بلا ذنب. إذا قال البتراء خلقة وكذا المقطوعة كلها تسمى، أو كلها هي تجزئ، وإن كان يقول بعض أهل العلم بالكراهة فيها. وأما الألية التي تكون في الخراف فبعض أهل العلم يذهب إلى أنها لا تجزئ إذا كانت مقطوعة كلها، أما إذا كانت مقطوعة النصف فأقل فهو مجزئ، لكن إذا كانت مقطوعة كلها لأنها مقصودة بالأكل وهي عيب ظاهر في بهيمة الأنعام، لكن الذيل مثل ذيل البقرة، ذيل الجمل والماعز، فهذه غير مقصودة في الأصل بالأكل، ليست كالألية. قال: والجماء التي لا قرن لها، خلقت هكذا أو قطع أو قص أكثر قرنها، يعني أكثر من النصف، فالجماء التي لم تخلق أو خلقت بلا قرن فهذه مجزئة، هذه مجزئة، لكن التي قص أكثر من قرنها، عفوا أكثر من النصف، فهذه مر معنا وهي العظباء، هذه مرت معنا وهي العظباء، والعظباء هي المقطوعة الأذن أو القرن أكثره، أكثر من النصف. لكن الجماء هنا التي خلقت بلا ذلك، أو كان الكسر أقل من النصف كما سيأتي. قال: والخصي غير المجبوب. الخصي هذا يصح، وهو رواية عن أحمد نص عليها، بل هو أطيب لحما، فلذلك لا يمنع من التضحية به. فإذا قطعت خصيتاه أو خصي بلا قطع وهو الموجوء، كما جاء في الحديث أن مسلم ضحى بكبشين موجوئين، موجوئين يعني مخصيين، وهذا معروف عند أهل الغنم. قال: غير المجبوب. المجبوب هو مقطوع الذكر، فإذا كان مقطوع الذكر مع الخصيتين فهذا لا يضحى به على المذهب، هذا من العيوب التي تمنع التضحية به على المذهب طبعا، وإلا كما قلنا القول الآخر هو الأرجح أن الذي يمنع من التضحية هو الأربعة عيوب التي ذكرت في حديث البراء، وأما ما سواها فيكره. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. المذهب أنه النصف فأقل، لكن هنا قال أقل من النصف، يعني كأن النصف يدخل في غير المجزئ، لكن المذهب يرون أن النصف فما دون هذا مجزئ لكنه يكره، مجزئ لكنه يكره. فإذا كان في أذنها أو قرنها قطع نصف فأقل، أو شق أو خرق، الشقوق والخروق والقطع للنصف فما دون، هذا إيش؟ يعتبر مجزئا ولكنه يكره، قالوا يكره. أما إذا كان القطع أكثر من النصف فهذا يمنع الإجزاء، هذا يمنع الإجزاء. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. نعم. قال والسنة هنا الآن في بيان طريقة الذبح، قال والسنة نحر الإبل قائمة، الإبل خاصة دون البقر والغنم، فالبقر والغنم لا تنحر قائمة، ولو نحرت قائمة جاز ذلك، لو ذبحت قائمة جاز ذلك، لكن السنة في الإبل أن تنحر قائمة، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، صواف يعني قائمة، فإذا وجبت جنوبها وجبت أي سقطت، والسقوط لا يكون إلا من علو. وأيضا جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أنه لما رأى رجلا قد أناخ ناقته لينحرها قال ابعثها قائمة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة يعني انحرها وهي قائمة، وتكون معقولة اليد اليسرى حتى إذا سقطت تسقط على جنبها الأيسر، تسقط على جنبها الأيسر. قال نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم فعلوا ذلك. وكيفية ذبح نحر الإبل؟ لأن النحر خاص بالإبل والذبح فيما سواها، فكيف تنحر الإبل؟ قال فيطعنها بالحربة، الحربة هي الأداة المعروفة الصغيرة، تكون القصيرة أو طويلة كلها يصح الذبح بها، المهم أنها تنهر الدم، أو يطعنها بسكين، كل ذلك جائز. فيطعنها بالحربة أو ما يشبه الحربة من الأدوات الحادة في الوهدة، الوهدة هي المكان المنخفض، هو المكان المنخفض، وهي التي تكون بين أصل العنق يعني أسفل العنق والصدر، ملتقى الصدر بالعنق، هناك مكان منخفض أسفل العنق وأعلى الصدر، منطقة الالتقاء بين العنق والصدر هذه تسمى وهدة، تسمى وهدة، وهي التي يمر من خلالها الدم ومجرى النفس والطعام، وهذا مكان الذبح حتى في البقر والغنم. قال ويذبح غيرها، غيرها إيش؟ غير الإبل وهو البقر والغنم، يذبح غيرها، والذبح يكون من عند إيش؟ ها؟ إيه، من وين؟ أسفل العنق من جهة الصدر ولا الأعلى؟ الأعلى من عند الحلق، أعلى العنق، فالنحر يكون أسفل العنق من الوهدة التي تكون بين العنق، بين أسفل العنق وأعلى الصدر، ملتقى الصدر بالعنق، بينما الذبح يكون من الحلق من أعلى العنق، ولكن كل الموضعين يمر به، تمر به الأوداج ومجرى النفس ومجرى الطعام. قال ويذبح غيرها ويجوز عكسها، يذبح غيرها طبعا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الغنم وذبح أصحابه، لم ينحروها نحرا وإنما نحروا الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل كما في حجة الوداع نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام بعضها وأكمل الباقي علي رضي الله عنه. قال ويجوز عكسها، يعني عكس إيش؟ أن تذبح الإبل وتنحر البقر والغنم، لأن العبرة في ذلك هو إيش؟ في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كل ما ينهر الدم، سواء نهرنا الدم أي سفكناه بالنحر أو بالذبح، فكله جائز، المهم أن ينهر الدم فتحل الذبيحة في هذه الحالة. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. التسمية على الذبيحة واجبة، واجبة، وسيأتي في باب التذكية والذكاء والصيد الكلام على هذا. فالتسمية واجب، فقول بسم الله هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وما سوى ذلك فهذا سنة كالتكبير. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فسمى وكبر، جاء في الحديث الصحيح أنه سمى وكبر. فالتسمية واجبة لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالتسمية واجبة. وأما الذكر الذي يأتي بعدها فهذا سنة كالتكبير، وقول اللهم هذا منك ولك أيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله سنة. وأيضا جاء في السنة في الصحيح الدعاء اللهم تقبل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أو أنس الوهم مني في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يذبح: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، جاء في صحيح مسلم. فهذا كله من السنة، إنما الواجب هو التسمية فقط. فذلك يسن أن يسمي ويقول بسم الله، عفوا يجب أن يسمي ويقول بسم الله، ويسن مع التسمية أن يقول والله أكبر اللهم هذا لك أو هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو تقبل من فلان إذا كانت عن أحد من الناس، أو يقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي ومن مثلا والدي ووالدتي، وهكذا إذا كان يضحي عنهم. نعم. قال ويتولاها صاحبها، هذا هو السنة أن يتولاها صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه، ذبح أضحيته بنفسه، وهكذا في الهدي. طبعا الأحكام هنا كلها تشمل الهدي والأضاحي وغيرها، فالسنة أن يتولى صاحب الأضحية بنفسه، وكذا الهدي يتولاه بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويمكنه ذلك. وإن لم يمكنه ذلك كأن تكون الأضاحي كثيرة أو كان مريضا أو عاجزا أو لا يعرف أو لا يستطيع أو غائبا، فهنا قال أو يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مسلما في الذبح، في ذبح أضاحيها وهداياه، يوكل المسلم، لأنه لا تصح ذبيحة المشرك، فلا بد أن يوكل مسلما. طيب إن توكل أو وكل كتابيا في ذبح الأضحية يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن قالوا مع الكراهة. في الأضاحي يصح، قالوا لكن مع الكراهة، ولكن تصح لأن ذبيحة الكتابي تصح، لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب. طيب قال ويشهدها، يعني إذا وكل هو عاجز عن الذبح بنفسه، ها، ووكل من يذبحها يشهدها، يشهد الذبيحة تحصيلا لبعض السنة، إذا ما استطاع كل السنة فعلى الأقل أن يشهدها، لأن شهودها يكون في مقام الذبح. نعم. كيف أحكام التسمية ستأتي في باب الذكاة مفصلة، ولكن على الأرجح هو مذهب الجمهور أنه إذا نسي التسمية فالذبيحة صحيحة، وهو المذهب، وهو المذهب عند الحنابلة. إذا نسي التذبيح التسمية عند الذبح وكذا في الصيد، وهذا سيأتي كما قلنا في باب الذكاة وباب الصيد، فإذا نسي فالمذهب وهو مذهب الجمهور أنه تصح ذبيحته ويصح صيده، أما إن تعمد فلا تصح. نعم. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. نعم. قال ووقت الذبح متى يذبح؟ جاء في الصحيحين في أكثر من حديث أن وقت الذبح يكون بعد الصلاة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا أن سنتنا أن نصلي ثم نعود بعد الصلاة فنذبح، فكل ذلك يدل على أن الذبح وقته بعد الصلاة، والمراد بالصلاة هنا صلاة أهل البلد التي هو فيها، صلاة أهل البلد التي هو فيها، ولا يلزم من ذلك صلاته هو، لا تلزم، لأنه قد لا يصلي هو صلاة العيد، قد لا يصلي هو صلاة العيد، المهم أن يصلي أهل البلد التي هو فيها، المهم أن يصلي أهل البلد التي هو فيها. ويفضل أن لا يذبح إلا بعد الإمام، هذا إذا كان ذبح الإمام شاهرا ظاهرا، أما إذا كان غير ظاهر فلا يلزم ذلك، ولكن المذهب يرون أن الأفضل أن يذبح بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام، إن كان طبعا ذبح الإمام هذا ظاهرا. فالواجب أو المجزئ هو الذبح الذي يكون بعد الصلاة، وأما الذبح الذي يكون قبل الصلاة فهذا غير مجزئ، هذا غير مجزئ، وإنما هو لحم من اللحم يقدمه لأهله، يقدمه لأهله، لا يصح أضحية ولا هديا، واضح؟ قال أو قدره، يعني قدر هذا الوقت، إذا كان في بلد لا يصلى فيها العيد أو كان في بلد بعيد عن الناس، في مكان بعيد عن الناس، في البر في الصحراء، واضح؟ فإذا كان في بلد لا يصلى فيها العيد أو كان هو بعيد عن الناس كأعرابي في الصحراء لا يحضر الجماعات، ها؟ فهنا قدر هذه الصلاة، قدر هذه، يقدر قدر وقت هذه الصلاة، فإذا قدر وقتها يذبح بعد ذلك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا، تقدير الصلاة، لأن الواجب هو الصلاة فقط، أما الخطبة فلو ذبح في أثناء الخطبة صح ذبيحته، إنما الوقت كما قال هنا بعد صلاة العيد، لأن استماع الخطبة ليس واجبا، ليس واجبا، إنما العبرة بالصلاة، لكن الأفضل أن لا يذبح إلا بعد الخطبة والصلاة، هذا هو الأفضل وهو السنة. نعم. قال أو قدره، قدر وقت الصلاة، يعني قدر وقت الصلاة إذا كان في مكان لا يصلى فيه العيد. قال ويومين بعده، هذا وقت الذبح، وقت الذبح على المذهب هو يوم العيد ويومين بعده، ويومين بعده، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن ادخار اللحم ثلاثا، وهذا منسوخ، هذا الحكم منسوخ، وقيل وهو مذهب شيخ الإسلام أنه منسوخ إلا إذا جاء سببه وهو المجاعة، فلا يدخر الإنسان، يأكل ويتصدق، لا يدخر اللحم، لكن مع سعة الناس مثل أيامنا هذه ومثل الأيام التي عاشها الصحابة بعد ذلك فهذا ليس وقت مجاعة، فيجوز الادخار، فهم احتجوا بأن النهي عن الادخار ثلاثا، فقالوا إن إذن أوقات الذبح ثلاثا، وهذا طبعا هذا الدليل لا حجة فيه، لا حجة فيه، لأنه قد يذبح في اليوم الثاني عشر، يعني اليوم الثالث، فهو قد يستمر الادخار لما بعد ذلك، فإن هذا ليس حجة. وذلك الرواية الأخرى في المذهب، الرواية وهي الأرجح، ورجحها جمع من الأئمة المحققين من أئمة المذهب وغيرهم، أن الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه أو قواه ابن القيم أن أيام التشريق أيام ذبح، أيام التشريق أيام ذبح. وجاء في الصحيح أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وذلك حرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي. واضح؟ فلذلك الذبح على الصحيح وهو الأرجح في المذهب من حيث الدليل أن الذبح وقته 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق بعده، وثلاثة أيام التشريق بعده. قال: ويكره في ليلتهما، ليلة إيش؟ ها؟ اليومين التي بعد يوم العيد، يكره في ليلتهما، لما جاء في الأثر أن سلم نهى عن الذبح ليلا، ولكن هذا الحديث فيه نظر ليس بالقوي، ولذلك قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة، وعللوا ذلك قالوا لأن الذبح ليلا يفوت بعض المنافع التي تتعلق باللحم، لأنه لا يمكن توزيعه على الفقراء وإهداؤه، لأن السنة في الأضحية الأكل منها والإهداء والصدقة، فحينما يذبحها ليلا فالناس غالبا سيكونوا النيام، فهنا قد يفوت طراوة اللحم إذا أبقاه إلى الغد، والناس قديما ما كان عندهم ثلاجات ولا غير ذلك، حتى الثلاجات الآن قد تفسد اللحم إذا يعني تأخر فيها، فقد يفوت شيئا من منافعه، فلذلك كرهوا الذبح ليلا، إضافة إلى الأثر الوارد في ذلك، وإن كان الأثر يعني ليس بالقوي. نعم. قال: فإن فات قضى واجبه، إذا فات إيش؟ وقت الذبح، قضى واجبه، واجب إيش؟ الذبح الواجب، كأن يكون هديا واجبا أو نذرا أو أضحية تعينت، لأنها بالتعيين كما سيأتي تكون واجبة، تكون واجبة، فلذلك يذبحها ولو فات الوقت، ولو فات الوقت. واضح؟ طبعا هذا إذا فات الوقت لعذر، إذا فات الوقت لعذر، وأما إذا فات لغير عذر وإنما تعمد ذلك، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يذبح، وإنما يجعلها تكون واجبة في ذمته من العام القادم، واجبة في ذمته من العام القادم، لأنه هو المفرط في ذهاب الوقت. أما من فاته الوقت لعذر كالنوم والنسيان ونحو ذلك، فيقضي الواجب، يقضي إيش؟ ثم معي تبوا الفهم أولى من الكتابة، يقضي الواجب بعد فوات الوقت إذا كان فواته لغير عذر، لعذر، وأما لغير عذر فذهب جمع من أهل العلم وهو الأقرب إلى أنه ما يقضيه، وإنما يقضيه من العام القادم، ذهب بعضه، وبعضهم قال يقضيه وهو آثم بالتأخير. وهنا كلام المؤلف ظاهره هذا، أنه يقضي الواجب، ومفهومه أن السنة لا يقضى سواء فرط أو لم يفرط في ذهاب الوقت أو في فوات الوقت. واضح؟ ومفهوم كلام المؤلف قضى واجبه أن غير الواجب مثل أضحية ليست واجبة على المذهب، أو هدي غير واجب من الهدي الغير واجب فات وقته، سواء فرط أو لم يفرط في فوات الوقت فإنه لا يقضيه، لأن السنة إذا فات محلها لا تقضى، وأما إذا كان واجبا فإنه يقضيه، ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يقضيه فرط أو لم يفرط، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان مفرطا لا يقضي، وإنما يبقى في ذمته إلى العام القادم فيؤديه في العام القادم، كأن تكون مثلا وصية فات وقتها يؤديها تبقى معه للعام القادم، أو نذرا أو نحو ذلك. طيب، كله على كلامهم أن الواجب إذا كان مفرطا لا يقضي في هذا الوقت، لا يقضي في يعني بعد الوقت، وإنما يبقى في ذمته. وإذا كان من غير تفريط وإنما يعني نسيانا أو نوما أو شيء من ذلك، فقالوا يقضي هذا الواجب ولو بعد فوات الوقت، لأنه معذور. هذا قول طبعا، أما ظاهر كلام المؤلف هنا قضى واجبه مطلقا، فرط أو لم يفرط. طيب، نعم، كيف؟ ما فهمت. إيه أكيد، لأنه ما كيف يصلون. نعم، لا مو مسألة بعد طلوع الشمس، لكن صلاة العيد متى؟ ها؟ لا، الهدي تقصد، الهدي أنا راح بالي الأضحية، الكلام هنا على الأضحية. أي نعم، الهدي ما يصح ولا غيره، لأن الحاج ما عليه صلاة عيد أصلا، فنحره لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. يعني مثل وقت ذبح المسلمين. نعم، لا لا لا لا لا لا، التعجل بعد منتصف الليل هذا يكون في الرمي وفي الطواف فقط، أما الذبح لا يكون. إيه نعم. طيب، ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. نعم، هنا الآن جاء إلى ما يتعلق بأحكام التعيين، وأحكام التعيين مهمة لأن يغفل عنها كثير من الناس، لأن تعيين الهدي وتعيين الأضحية هذا يقلب الأضحية من سنة إلى واجب، لأنها أشبه بالوقف وأشبه بالنذر، أشبه بالوقف وأشبه بالنذر، وهكذا يقلب الهدي إذا كان هديا مستحبا ليس من الهدي الواجب يقلبه إلى واجب. واضح؟ وهذا الذي يسمى التعيين، وإذا خصه هنا بفصل فقال ويتعينان. ما هما؟ الهدي والأضحية. بقوله هذا هدي أو هذه أضحية أو هذا لله، فهنا إذا قال هذا هدي أو هذه أضحية أو هذا لله تعين، هنا أشبه ما لو قال هذا وقف لله أو هذا نذر علي أن أذبح هذا. واضح؟ لا بالنية، لا بالنية يعني لا بمجرد النية، مجرد النية لا يتعين. لو اشترى أضحية خروف ونوى أن يكون هذا أضحية، هل يكون تعين؟ ما يتعين، هذا لا يتعين بمجرد النية أن ينوي أن يذبح أو أن ينوي أن يضحي. عنده خروف ونوى أن يضحي به هذه السنة، هذا لا يتعين، لا يكون متعينا واجبا، فلو بدله بغيره أو ما ضحى لا يجب عليه. لكن حينما يشتري أضحية أو يكون عنده خراف ويقول هذا أضحية أو هذا هدي أشار إليه وعينه، أو قال هذا لله هدي أو أضحية، فهنا يتعين. وإذا تعين ترتب عليه أحكام. واضح؟ من هذه الأحكام الوجوب، أصبح واجبا عليه الهدي والأضحية في هذه الحالة، لأنه عينها لله وأخرجها من ملكه وجعلها لله. ومن الأحكام كما سيأتي أنه لا يجوز بيعها ولا تبديلها إلا بما هو أفضل. واضح؟ لا ليس بها العلامات وما أشبه ذلك، لا تعتبر تعيينا، لأن العلامات إلا قصدك بالعلامة يعني حتى لا تختلط بغيرها، ما تعتبر هذا تعيين، لأن هذه نية، تعتبر نية. نعم. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجوز صرفها. نعم. قال وإذا تعينت، ترتب عليها أحكام إذا تعينت. من هذه الأحكام غير حكم الوجوب أنها أصبحت واجبة عليه، لم يجز بيعها ولا هبتها، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها لأن تعينت بعينها بذاتها، إلا أن يبدلها بخير منها، يجوز له أن يبدلها بخير منها. فلو كان عنده مجموعة من الخراف وعين واحدة للأضحية ثم رأى أن غيرها أحسن منها وأفضل منها فيجوز له أن يبدلها، أو أراد أن يبيعها ليبدلها ويشتري ما هو خير منها فيجوز له ذلك، لأن المقصود ما هو الأنفع والأفضل في التقرب إلى الله عز وجل، فلا بأس بذلك. أما إذا كان سيبدلها بما هو دونها فلا يجوز، لا يجوز ذلك. نعم. ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. نعم. قال ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، يعني إذا كان جز الصوف أنفع لها فيجزه. والاستثناء هنا أو القيد هنا مفهومه أنه إذا كان ما ليس أنفع لها فلا يجزه، لا يجزه، لا ينظر إلى نفعه هو، وإنما أنفع للأضحية نفسها أو الهدي الذي عينه، إذا كان أنفع له فيجزه. أما إذا كان ليس أنفع له وإنما يريد مثلا هو ينفع نفسه هو لأي صورة من صور النفع، فهنا لا يجوز له أن يجزه. وإذا جزه كان أنفع لها وجزه، لا يأخذه لنفسه ولا يبيعه، وإنما يتصدق به، يتصدق به. نعم. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، لأن الأجرة هذه نوع من البيع، فكأنه إيش استخدم جزءا منها في في في البيع، في أجرة الجازر الذابح الذي سيذبحها. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعطى جازرها منها، قال نحن نعطيه من عندنا، فلا يعطي الجازر منها، فما يقول له خذ هذا الجلد أو هذا الصوف بدلا أو هذا اللحم بدلا عن أجرة ذبحك وجزارتك، لا يجوز ذلك، واضح، لأنها كلها لله، كلها لله، بل يصرف من عنده، يصرف من عنده من ماله في أجرة ذبحها. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، الجلد أيضا لا يبيعه ولا شيء منها، فإن وجد شيء منها يباع فلا يباع شيء منها، بل ينتفع به هو أو يتصدق به، أو يتصدق به. وفي رواية عن أحمد أنه يجوز بيع جلدها ليتصدق بثمنه، ليتصدق بثمن، لو كان جلدها لا ينتفع به ولكن يمكن بيعه فيبيعه ويتصدق بثمنه، هذا جائز، هذا جائز، بدلا من أن يرميه، يعني لو لم يوجد أحد يستفيد منه، ما وجد أحد، لا هو يريد أن ينتفع به ولا يجد أحدا ينتفع به بحيث يهديه له أو يتصدق به على أحد من المسلمين، وإنما سيرمى، فهنا في هذه الحالة يجوز بيع الجلد بشرط إيش؟ أن يتصدق بثمنه، يتصدق بثمنه، وهذا خير من أن ترمى بلا فائدة. نعم. كيف؟ لا، ما في معاوضة إلا إذا كان في مقابل ذبحها، هذا لا يجوز. إذا كان في مقابل ذبحها هذا لا يجوز. لكن إذا كان أنت لن تستفيد منه ولن تذهب لتبيعه ولن أحد يأخذه منك ها وتركته وجاء من أخذه وانتفع به فهذا لا بأس. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم. قال وإن تعيبت، أصابها عيب، انكسرت رجلها أو قرنها أو انخست عينها أو أي ضرر تتعيب به، يعني أصابها شيء من العيوب التي تمنع إجزاءها، قال ذبحها وأجزأته. ذبحها وأجزأته يعني هذا الكلام إيش بعد التعيين، بعد التعيين، يعني لو كانت بعد التعيين لأنها أصبحت واجبة في ذمته بعد التعيين تعيبت، فهنا قال أجزأته، أجزأته يذبحها ويجزئها. طبعا هذا محمول على ما إذا كان إيش من غير تعد ولا تفريط منه، من غير تعدي ولا تفريط منه. أما إذا كان بتعد أو تفريط منه فإنه يضمنها في هذه الحالة، يضمنها، يضمن بدلا عنها، يضمن بدلا عنها. وهكذا لو لم تتعين، وهكذا لو لم تتعين، لو إنسان اشترى أضحية ها وتعيبت هذه الأضحية من غير تفريط ولا تعد منه، من غير تعد ولا تفريط، طبعا هذه المسألة محل خلاف، محل خلاف، هل يجب عليه أن يبدلها بغيرها أو لا يجب عليه؟ هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يبدلها بغيرها لأنها لم تتعين، لم تتعين، فهي كغيرها، كما لو ذهب إلى السوق ووجد معيبة وغير معيبة ما يجوز له أن يشتري المعيبة ويضحي بها، فكذلك هذه، ولا فرق بين أن يكون بتعد منه وتفريط أو بدون تعدي ولا تفريط. وذهب بعض العلم إلى أنه يجزئ أن يذبحها ولو تعيبت، إذا اشتراها لأجل الأضحية ثم تعيبت من غير تعد ولا تفريط منه، فقالوا يذبح ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. ولكن المسألة على كل حال محل نظر، محل نظر. فهنا قال إن تعيبت، الكلام هنا إن تعيبت بعد التعيين أصبحت هذه لله، خرجت من ذمته وأصبحت لله الآن، عينها فقال هذه أضحية وهذا لله ثم تعيبت. فهنا ننظر إن كانت تعيبت بتعد وتفريط منه فيلزمه ضمانها بدلا عنها، وإن كان من غير تعد ولا تفريط فقالوا هنا ذبحها وأجزأته. فإذن قوله ذبحها وأجزأته محمول على إيش؟ على ما لم يكن بتعد أو تفريط منه. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين يعني هذه نذر، الأضحية نذر أو هدي واجب قبل أن يعينها، ها ما عينها، اشتراها لشيء واجب، لنذر واجب أو هدي واجب، واضح، وتعيبت، فهنا عليه بدل، عليه بدلها ولا تجزي عنه، لا تجزي عنه سواء فرط أو لم يفرط، لأنها واجبة في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يذبح المجزئ. فأنت عندك شيء معيب ما يجوز لك أن تذبحه، لكن حينما تتعين خرجت من ذمته وأصبحت لله، فحينما تتعيب ها لا يضمنها إلا إذا كان هو المتعدي عليها أو مفرط في حفظها، واضح، لأن تصبح كسائر الأمانات المعينة الآن التي عينها، ثم معي التي عينها خرجت من ذمته وأصبحت في يده أمانة، والأمانة إذا حدث لها ضرر من يضمنها؟ ها يضمنها من هي بيده إذا كان مفرطا أو متعدي، لكن إذا كان غير مفرط ولا متعدي هل تضمنها لصاحبها؟ ما تضمنها. فكذلك الأضحية أصبحت لله إذا عينها، إذا قال هذه أضحية أصبحت لله، واضح؟ فهنا أصبحت هي في يدك كالأمانة، إن تعديت وفرطت في حفظها فتضمنها لله، وإن لم تتعد ولم تفرط فتجزئ ذبحها وهي معيبة، واضح؟ ونعم. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الواجبة في ذمته قبل التعيين ما تعينت، لا تزال هي واجبة في ذمتك، واجب في ذمتك ذبح شاة سليمة من العيوب، سليمة من العيوب. فإذا تعيب الذي بيدك وجب عليك غيرها، وجب عليك غيرها. واضح الصورة؟ نعم. يرجع كما قلنا تفريط وغيره. نعم. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. قال والأضحية سنة، تقدم معنا في أول الكلام ذكرناه، يعني عرضا حكم الأضحية، هي مشروعة بإجماع العلماء، مشروعة بإجماع العلماء. قلنا مشروعة يعني إيش؟ المشروع ما هو؟ الواجب أو المستحب، يقال عنه مشروع، أي شرعه الشارع، ولكن هل هو واجب أو سنة؟ هذا هو محل الخلاف. إذن الأضحية مجمع على مشروعيتها لعموم قوله تعالى فصلي لربك وانحر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى، فالهدي والأضحية مشروعة بإجماع المسلمين. وأما الحكم بالوجوب فهو مختلف، فالهدي منه ما هو سنة ومنه ما هو واجب، والأضحية في الأصل على المذهب هي سنة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر أو بالتعيين، لا تجب إلا بالنذر أو بالتعيين. لو عينها قال هذه لله أضحية. وأما إذا لم يعينها ولم تكن نذرا ولا وصية، لأن الوصية واجبة، إذا كانت وصية من مال الميت وللميت مال، أما إذا كان مال الميت مال ما تكون واجبة على الأحياء الوصية. لو كان الميت قال أوصى ورثته وقال ضحوا عني كل سنة، وليس له مال، ليس له ثلث مثلا أبقاه لهذه الأضحية، أو وقف أبقاه للأضحية قال هذا وقف يضحى منه لي ونحو ذلك، فهنا لا تكون الوصية واجبة، تكون مستحبة في حق أهله. يعني لو كان مات وليس لم يورث شيئا أو ورث لكنه لم يجعل ثلثا لم يقل ثلث من مالي، وإنما قال ضحوا لي، إن كان قال ضحوا لي وأوصاهم فتحمل قول ضحوا لي إن كان ورث مالا من الوصية، والوصية ليس له حق إلا في الثلث، فيضحى له من هذا الثلث حتى ينتهي، فإذا انتهى الثلث ما يصبح واجبا في حقه لأنه لم يورث مالا يضحى به، واضح؟ فإذا أوصى وله مال يضحى له من هذا المال، وإن لم يكن له مال فتكون الوصية ليست واجبة. فإذا الأضحية في الأصل هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة لعموم حديث من وجد من كان له مال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أخرجه الإمام أحمد في المسند، ولكن الحديث فيه ضعف، فيه كلام في سنده، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة العموم. حديث أم سلمة في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولاحظ جعل الأضحية مردها إلى الإرادة، وأراد أحدكم أن يضحي فهذا يدل على أن الأضحية سنة وليست واجبة. وروي عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر تركوها، ما يدل على أنها ليست واجبة، ليست واجبة. فالشاهد من ذلك أن الأضحية سنة مؤكدة على القول الصحيح أو الأرجح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب أنها سنة مؤكدة لا تجب إلا إذا كانت نذرا أو وصية والموصي له مال، أو كانت معينة عينها، فإذا عينها خرجت من ذمته وأصبحت واجبة. نعم. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، لأنه أقرب إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يتصدق بثمنها، ولو كان ثمنها يعني أعظم أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله أصحابه من بعده. فإذا من كان له مال وأراد أن يضحي فالسنة أن يضحي ولا يتصدق بهذا المال، لا يتصدق بهذا المال. طبعا هي سنة مؤكدة للقادر، للغني القادر، أما الفقير فلا تكون في حقه سنة مؤكدة، فهي سنة مؤكدة في حق القادر الذي عنده فضل مال يزيد عن نفقته الواجبة. أما إذا كان فقيرا عاجزا فهذا لا تكون في حقه سنة. المذهب يرون أنه إذا كان ليس عنده مال يقترض، يسن له الاقتراض. طبعا هذا إذا كان عنده قدرة على السداد، فهذا ليس فقيرا، لكن ما عنده مال، وافقت زمن الأضحية أنه ما عنده مال، ولكن يستطيع أن يقترض وله قدرة على السداد، فهنا المذهب يرى أنه سنة في حقه أن يقترض. لكن إذا كان فقيرا ليس عنده مال وليس عنده قدرة على السداد، هنا لا تكون الأضحية في حقه سنة، لأن هذا تضيع لأموال الناس إذا اقترض وهو عارف يعرف أنه لن يسدد، هذا ما يصح ذلك. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لا يجوز الإنسان أن يقترض من الناس شيء وهو يعلم أنه ليس عنده سداد إلا في الأمر الضروري، الأمر الضروري كأن يكون يريد طعام لأولاده أو علاج أو نحو ذلك من الواجبات التي لا يستطيع العيش من دونها أو في مشقة شديدة عليه، فهنا يمكن أن يقال بجواز الاقتراض له وإن كان يعلم من نفسه أنه ليس عنده سداد. أما فقير يريد أن يطعم ضيفه يذبح له أو يريد أن يضحي أو يريد أن يحج فهذا لا يجوز له أن يقترض وهو عاجز عن السداد ويعلم من نفسه أنه مفلس ليس عنده قدرة على السداد. أما من كان عنده قدرة على السداد ويعلم من ذلك، له مال عند فلان سيأخذه أو له راتب ينزل كل شهر أو له تجارة ستدر عليه أو له بضاعة سيبيعها، عنده قدرة على السداد وحان وقت الأضاحي وليس عنده نقد، فيجوز له أن يقترض، بل يستحب له الاقتراض لأجل أداء هذه السنة المؤكدة. واضح يا إخوان؟ طيب. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. نعم، قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. هذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم، روي عن عبد الله بن مسعود وروي عن ابن عباس أنهم قسموا الأضحية، روي عن ابن عباس ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن مسعود وقال الإمام أحمد: أنا أذهب إلى ما فعله ابن مسعود كما رواه عنه علقبة. فإلى أن الأضحية تقسم أثلاثا، وفي قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أمر بالأكل والإطعام أي الصدقة. فلو قسمها نصفين أو أكل بعضها وتصدق ببعضها أو جعلها أثلاثا أو أكلها كلها إلا جزءا يسيرا تصدق به، أو إلا جزئين تصدق وأهدى، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. لكن المروي عن بعض الصحابة هو أن يقسمها ثلاثا، ثلث يأكله، ثلثا يأكله، والثلث يتصدق به، وثلث يهديه لقرابته وجيرانه. فإن لم يقسمها ثلاثا ولكن تصدق منها وأهدى وأطعم كذلك، أو يعني طعم منها كذلك، يجوز ويحقق السنة. فليس بالضرورة أن تكون أثلاثا بالدقة، وإنما أن يجمع بين الأكل والصدقة والإهداء في الأضحية، ولو كانت بمقادير متفاوتة لا مانع من ذلك. المهم أن يأتي بهذا، فهذا من السنة، الصدقة والإطعام والإهداء والأكل منها. فأما الأكل منها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من أضحيته وأكل من هديه عليه الصلاة والسلام. والإهداء والصدقة هذا جاء في القرآن، فكلوا منها وأطعموا، وجاء في عن الصحابة عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس، فكله ثابت في الشرع هذا الأمر، وهو الأكل والإهداء والصدقة. قال: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. الأوقية مقدار يسير قريب من يعني بالجرامات، جاز. وإلا ضمنها، يعني لو أكلها كلها يضمن جزءا يسيرا، لأنه مأمور، قالوا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني الفقير، فيجب الإطعام منها ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. فلو أكلها كلها المذهب قالوا يضمن قدرا يسيرا منها ولو بقدر أوقية، ولو بقدر أوقية. الأوقية تقريبا أظن قريب من 28 جرام تقريبا أو قريب منها. نعم. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. ضمنها يعني إيش؟ ضمن ماذا؟ ضمن الأوقية. الأوقية ضمنها بقدر أوقية. نعم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. نعم، من أراد أن يضحي، جاء في حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا شعره، وفي بعض الروايات ولا بشره يعني جلده. فذهب الحنابلة إلى أنه يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره وظفره شيئا، يحرم عليه، فإذا أخذ فهو آثم وأضحيته صحيحة. فالأضحية صحيحة بإجماع أهل العلم، أن الأضحية صحيحة حتى لو أخذ من شعره وظفره المضحي. وذهب بعض الحنابلة، وهو وجه في المذهب أو رواية في المذهب، وهي الموافقة لقول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أنه لا يحرم، إلى أنه لا يحرم أخذ الشعر والظفر، لا يحرم أخذ الشعر والظفر. بعضهم قال لا يحرم ولا يكره، وبعضهم قال يكره، وهو قول الجمهور أنه يكره ولا يحرم، وهذا الأرجح من حيث الدليل، هذا الأرجح من حيث الدليل أنه لا يحرم بل يكره، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء، يعني لا الشعر، أخذ الشعر والظفر، ولا الطيب، ولا الجماع، ولا غير ذلك. فقالوا إذا كان هذا في الهدي، والهدي مثل الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وهو مقيم في المدينة، وأرسل هديا مع أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة، وهذا الهدي متى سيذبح؟ في وقت الأضحية، فهو أشبه بالأضاحي، بل قالوا هو أولى وأقوى من الأضحية، ومع ذلك لم يحرم عليه شيء، فكذلك الأضحية. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فقالوا أولا هو مختلف في إسناده في وقفه ورفعه، وثانيا يحمل فيه النهي على الكراهة أو الأفضلية، لكن القول بالتحريم هذا قول مرجوح، القول بالتحريم هذا قول مرجوح. والمسألة مبسوطة في كتب أهل العلم بأكثر من ذلك، لكن هذا مختصر. على كل حال المذهب فيه قولان، أو عند الحنابلة قولان في هذه المسألة، المذهب منهما هو التحريم، المذهب منهما هو القول بالتحريم. متى ما نوى أمسك عن شعره وظفره، حتى لو نوى قبل الأضحية بساعة أو ساعتين، متى ما نوى أمسك، وليس الإمساك لكل أحد من دخول العشر، لا، لو كان إنسان ما نوى أن يضحي، ما ليس له نية، إذا قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، إذا كان مريد للأضحية، لكن إذا دخلت عليه العشر وهو لا يريد الأضحية فهنا لا يلزمه الإمساك. متى ما عزم على أن يضحي أو أراد أن يضحي فهنا يمسك، يمسك عن شعره وظفره. نعم. ها؟ المذهب يرون استحباب الحلق بعد الأضحية، لكن لا دليل عليه، يعني أن يحلق الإنسان بعد الأضحية تشبها بأهل الحج، لكن هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاعتماد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن طيب الجارية شاتان. هنا الآن بعد ما انتهى من الكلام على الأضاحي ألحق بها أحكام العقيقة، والعقيقة لا دخل لها بالأضاحي ولا بالحج ولا بشيء من ذلك، ما الرابط إذن بينها وبين الأضاحي؟ ها؟ الرابط بينها هو ما يتعلق بأحكام العقيقة، يعني من حيث الذبح وما يذبح وما يجزئ في العقيقة، فهو يشبه ما يتعلق بالأضحية، فلذلك ألحقه به، ألحقه أو ألحقوه أو ألحقه بعض الفقهاء بالأضاحي، لأنها متعلقة بأحكام الأضحية من حيث ما يذبح ونوع ما يذبح وما يجزئ في العقيقة. فقال: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. العقيقة سنة مؤكدة على المذهب، وهي مختلف فيها هل هي واجبة أو سنة، لكن المذهب يرون أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة للقادر الذي عنده قدرة، أما الفقير العاجز فهذه تسقط عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة وهو حديث صحيح: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. فأولا قبل ذلك، العقيقة هذه التسمية اختلف في معناها، وهل هذه التسمية يعني جائزة أم لا، مختلف في جوازها. قيل يكره التسمية بالعقيقة وتسمى نسيكة ولا تسمى عقيقة، لما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: أكره العقوق، أكره العقوق. والقول الآخر أنها لا تكره، لأنه جاء في حديث سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقته، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عقيقة. فالحديث الأول فيه كلام، أكره العقوق فيه كلام. وجمع ابن القيم في كتابه الذي أفرده في تسمية المولود، جمع بين القولين فقال: إن هذا الاسم مثل اسم العتمة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، وجاء في السنة التسمية بها، فقال إن مثل هذه المسميات إنما يكره التسمي بها إذا هجر الاسم الشرعي، إذا هجر ترك تماما الاسم الشرعي أصبح مهجورا، ف فلا عد ما عد تسمى العشاء ولا عد تسمى نسيكة العقيقة، فأصبحت العشاء تسمى العتمة وأصبحت العقيقة أو النسيكة تسمى عقيقة، فهنا يكره ذلك. أما حينما يكون الاسم الشرعي ظاهر ويعرف به ها فلا بأس من تسميتها عقيقة ولا بأس بتسمية العشاء عتمة. واضح؟ وهذا جمع بين الأقوال وبين الأدلة. ها؟ ما أي تسمية يتعارف عليها لا بأس ما لم يكن فيه محظور شرعي الاسم. تسمى عند العامة تميمة لأنها تتميم للمولود، لأن المولود أخذ لعله أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة، قالوا مرتهن معناه أنه محبوس عن أن يشفع لوالديه، هذه من معاني قوله مرتهن بعقيقته. فتميمة كأن المعنى أنه تم أمره تم أمره، لعل ذلك هو المعنى. على كل حال العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، في حق الأب، فإذا كان الأب لم يؤدي العقيقة ومات هل يعق الإنسان عن نفسه؟ لا، لا يعق عن نفسه، هذه فاتت، فالأب هو المطالب بهذه العقيقة، هو المطالب بهذه العقيقة. أو من يقوم مقام الأب لو كان غير الأب يعني وصيه مثلا فيقوم مقامه، لكن هو ما يعق عن نفسه. طيب ما السنة في ذلك؟ قال السنة عن الغلام شاتان، عن الغلام شاتان يعني يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة واحدة، وعن الجارية شاة واحدة، هذه السنة. فإن عجز عن شاتين فيذبح عن الغلام شاة واحدة، كما جاء في حديث أنس في السنن سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة شاة شاة. واضح؟ وأما إذا كان عنده قدرة فيذبح عن الغلام شاتين، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها ذبحت عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتين متكافئتين يعني متساويتين من حيث السن ومن حيث الحجم ومن حيث الطيب يعني لحمها ونحو ذلك، وعن الجارية يعني الأنثى شاتا، عن الجارية شات. نعم. تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين. نعم، قال تذبح يوم سابعه كما جاء في حديث سمرة الذي مر معنا، تذبح في يوم سابع، هذه السنة أن يذبح في اليوم السابع من ولادته. فإن فات جاء عن عائشة بعض الآثار تدل على أنها إذا فات في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الواحد والعشرين، يعني كل سبعة أيام. هذا روي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسنه بعض أهل العلم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأثر لا يصح، والسنة أن يذبح في اليوم السابع فقط، السنة أن يذبح في اليوم السابع، فإذا فات اليوم السابع فيذبح في أي يوم، يذبح في أي يوم، ولا يلزم أن يتقيد باليوم السابع، لا يلزم أن يتقيد باليوم السابع عفوا باليوم بالرابع عشر، لا يلزم أن يتقيد بالرابع عشر أو الحادي والعشرين، إذا فات اليوم السابع لا يلزم يتقيد بأي يوم آخر. وفي اليوم السابع إذا ذبح يسمي ويحلق شعره، شعر المولود، وهذا سيأتي يعني له ذكر في موضع آخر إن شاء الله. فيسمي المولود في اليوم السابع ويحلق شعر الذكر منه ويتصدق بوزنه ورقا. التسمية أيضا تصح في اليوم الذي ولد فيه كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود وسميته على أبي إبراهيم. فهذا دل على أخذوا منه أنه يجوز التسمية في غير اليوم السابع في اليوم الأول، فلا بأس بذلك وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لو سمى في اليوم السابع، مثل لو كان المولود ليس له اسم، لم يختر له اسم ولم يتفق له على اسم، ها، فيمكن أن يؤخر الاسم إلى اليوم السابع ويكون هذا سنة أيضا. نعم، اقرأ. وينزع جدولا ولا يكسر عظمها. نعم، قال وينزع جدولا أي أعضاء، يفصل حينما يقطعها أعضاء، اليد الرجل وهكذا، لا يكسر عظما، لا يقطعها عظما يعني بكسر العظام، وإنما يفصلها جدولا. هكذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، روي عن عائشة ذلك. قال بعض الفقهاء تفاؤلا بالسلامة، ولكن هذا التفاؤل يعني لا أصل له، لا أصل له. إن قلنا بأنما روي عن عائشة يصح فيعمل به. قال وحكمها، نعم، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. حكمها كالأضحية من حيث السن ومن حيث ما يجزئ وما لا يجزئ، كالأضحية أحكام. ولذلك كما قلنا أتى بها في باب الأضحية لأنها كالأضحية، أحكامها أحكام الأضحية، من حيث إيش؟ من حيث السن ومن حيث ما يذبح وهي الإبل والبقر والغنم، ومن حيث ما يجزئ وما لا يجزئ من العيوب. واضح؟ طيب، هل يصح أن يذبح الإبل والبقر في العقيقة؟ يصح ويجزئ ذلك، لكن هل هو السنة؟ لا، ليس هو السنة. السنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، أو يذبح عن الغلام شاتا وعن الجارية شات إذا لم يستطع على شاتين، لكن أن يذبح إبلا أو بقرا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مجزئا. قال حكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. عليكم السلام. مش معنى ما يجزئ شرك في دم؟ لا يصح أن يشترك يعني سبعة في بعير ويجعلونها شراكتهم في عقائق عن المولود، أو هو يشترك مع سبعة، هؤلاء سيضحون ويقول أنا السابع سأجعلها عقيقة، لا يصح ذلك. واضح؟ لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه، هذه لم تذبح عنه وحده، ذبحت عنه عن غيره. واضح؟ فلا بد أن تذبح له عنه. واضح؟ فهذا لا يقع إلا في أن يكون متفردا بذبح البعير عنه أو البقرة عنه كاملة، أو أن يذبح وهو السنة شاتا عن الجارية وشاتين عن الغلام تذبح عنه. فإذا تختلف العقيقة عن الأضحية في هذا الحكم، وهو أنه لا يصح فيها الشراكة في الإبل والبقر، لا يصح فيها الشراكة في الإبل والبقر. وكذا من باب أولى في إيش؟ في الغنم. إذا كان لا تصح الشراكة في الإبل وهي أكثر وهي التي يصح فيها الشراكة في الأضحية، فكذلك لا يصح في إيش؟ في الغنم. لو ذبح شاتا عن غلامين أو عن جاريتين هل يصح؟ ما يصح، لا يشترك فيها. نعم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة والعتيرة هذا كان يعمل في الجاهلية، فالفرعة هو أول ولد الناقة، والعتيرة هو الذبيحة التي تكون في رجب، كانت تفعل في الجاهلية. واختلف العلماء هل تكره أو تحرم أو تسن وتجوز، محل خلاف بين أهل العلم. المذهب قالوا لا تسن الفرعة ولا العتيرة، ولم يقولوا لا تكره ولا تحرم، قالوا لا تسن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا فرع بفتح الفاء والراء، لا فرع ولا عتيرة. فالفرعة التي هي أول ولد الناقة لا تسن، ليست سنة. والعتيرة وهي الذبيحة في رجب أيضا ليست سنة. طيب من ذبح أول ولد الناقة وذبح في رجب ولم يكن قصده فعل ما كان يفعل في الجاهلية، وإنما قصده اللحم أو الإهداء أو نحو ذلك، فهذا يجوز لا إشكال فيه، خارج محل النزاع، ليس له هو المقصود. لكن من قصد أن يفعل ذلك الذي كان يفعل فهنا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب قالوا لا يسن ذلك، ليس من السنن. طيب هل يكره؟ قيل يكره، قيل يكره، وقيل تسن الفرعة ولا تسن العتيرة. المسألة محل خلاف، والخلاف فيها الأقوال فيها كثيرة على كل حال. طيب نقف عند هذا المقدار، وبهذا نكون ختمنا كتاب الحج والأضاحي، ونقف على كتاب الجهاد. وكتاب الجهاد يعني ليس طويلا، قصير جدا، وكان الأولى أننا ننهيه الحقيقة مع الفصل الماضي، ولكن ضاق الوقت علينا حتى نبدأ بكتاب المعاملات مباشرة. ولكن على كل حال هو لن يأخذ معنا إلا يعني مجلسين أو ثلاثة أو أربعة مجالس بالكثير يعني إن شاء الله، لأنه ليس يعني طويلا. نقف عند هذا المقدار ونستأنف إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله الدروس مع بداية الفصل القادم إن شاء الله تعالى على خير. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام العشر، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يرد منا المسافرين والحجاج إلى أهليهم سالمين. ونلتقي وإياكم إن شاء الله على خير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.